هي بعده وبعد. فيحي هلا بالنبلاء في هذا المجلس المبارك من مجالس شرح منظومة أشراط الساعة، وهذا هو لقاؤنا العاشر مع شيخنا النبيل الشيخ الدكتور محمد بن سعيد بن طوق الموغي، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانة. مقام لكم شيخنا، جزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم وجزاكم الخير. قلتم حفظكم الله في الأشراط الكبرى: ليس مع الأيام والليالي أكبر فتنة من الدجال، لذاك قد حذره كل نبي وهاك من أوصافه في الكتب: أزهر أقمر هجان أحمر أدفى قصير وعقيم أعور أفحج أجعد جفال الشعر أجلى جسيم وعريض النحر، وبين عينيه يرى قد كفر يقرأها المسلم من غير امترى، يدخل كل بلدي يسيح كالغيث لما استدبرته الريح، عن مكة وطيبة سيقصى ومسجد الطور كذاك الأقصى، وأربعون مكثه في قدر عام وشهرين ونصف شهر، يعطى من الخوارق العجاب ويبهر العقول والألباب، جنته نار وأما ناره فجنة ومعه أنهاره، تجيب أمره السماء والأرض بقدرة الله، وهذه بعض أتباعه يهود أصبهاني 70,000 من ذوي السيجان، والعجم والترك وجمع الرابي من النساء ومن الأعراب، أما أشد أمة الكريم عليه فالغر بنو تميم، هلاكه بباب لد فاعلمي على يد المسيح نجل مريم. أحسنتم، بارك الله فيكم. الأشراط الكبرى 10 آيات عظام، خارقة للعادة، خارجة عن المألوف، تؤذن بانتهاء الدنيا وقرب قيام الساعة، ولم يقع شيء منها بعد، وإذا وقعت تتابعت بعضها بإثر بعض. في مسند الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة. وهذه الأشراط الكبرى جمعها حديث واحد، هو ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سريحة بفتح السين، حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة، الغفاري رضي الله عنه أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهذه الأشراط أولها الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم يأجوج ومأجوج، وآخرها النار التي تحشر الناس، وباقي الآيات لم يرد ما يقطع معه بترتيب معين فيها. قال: ليس مع الأيام والليالي أكبر فتنة من الدجال. المسيح الدجال رجل من بني آدم، عظيم الخلقة، كثير الفتنة، سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، ورواه بعضهم بالخاء المسيخ وهو تصحيف، وإنما هو بالحاء. وسمي الدجال لكثرة دجله، وهو كذبه وتمويهه وتغطيته للحق. وقد أصبح لفظ الدجال عالما عليه، فإذا أطلق لفظ الدجال لم يتبادر إلى الذهن غيره. وفتنة الدجال أعظم الفتن منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. في صحيح مسلم عن هشام بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، والمراد أكبر فتنة من الدجال. وثبت في المسند عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال. قال: لذاك قد حذره كل نبي. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. والغرض من هذا التحذير الإيمان بوجوده وإظهار كذبه والحذر من فتنته وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته. قال: وهاك من أوصافه في الكتب. لعظم فتنة الدجال لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أوصافه وأحواله إلا وبينه ليعرفه أهل الإيمان ويحذروا من شره، حتى إذا خرج كانوا على بينة منه وعلى علم بصفاته التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أزهر أقمر هجان أحمر. في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان والمعجم الكبير للطبراني وهو في السلسلة الصحيحة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف لون الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجان أزهر. والهجان الأبيض، والأزهر الأبيض أيضا. وفي رواية للطبراني في الكبير: هجان أقمر، والأقمر الشديد البياض. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في وصف الدجال: فإذا رجل أحمر جسيم. وهذه الصفات الأربع التي وردت في الأحاديث أنه أزهر أقمر هجان أحمر معناها أن الدجال أبيض شديد البياض وفيه حمرة. ولا يشكل على هذا ما في مسند الإمام أحمد وصحح إسناده محققوه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الدجال: إنه جعد آدم ممسوح العين اليسرى. فقد جمع بينهما بأنها أدمة أي سمرة يسيرة تضرب إلى الحمرة، فأدمته صافية كما جمع بذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. وإذا سلك في الجواب مسلك الترجيح فلا ريب أنها في الصحيحين من وصفه بالحمرة مقدم على ما في المسند من وصفه بالأدمة، فإن وصفه بالحمرة أقوى سندا، وهو مؤيد بما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من وصفه بأنه أزهر أقمر هجان. ثم قال: أدفى. في مسند الإمام أحمد وحسن إسناده الحافظ ابن كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر فيه دفن. والدفى والدفء للانحناء، يقال رجل أدفى أي فيه انحناء. ثم قال: قصير. أخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن وهو في صحيح الجامع الصغير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد. ثم قال: وعقيم. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: صحبت نصائد إلى مكة، وفيه قوله لأبي سعيد: ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يولد له، أي الدجال، وفي رواية: هو عقيم لا يولد له. قال أبو سعيد: قلت بلى. ثم قال: أعور. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ووصف عين الدجال بالعور والعيب مما اختلفت فيه الألفاظ، ففي بعضها وصف اليمنى بذلك، وفي بعضها وصف اليسرى بذلك، وفي بعضها وصف عينه بذلك من غير تعيين، وفي بعضها وصف عينيه بذلك. جاء في اليمنى أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وجاء عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وجاء إن الدجال أعور عين اليمنى وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية. وجاء في اليسرى الدجال أعور العين اليسرى، وجاء مطموس عينه اليسرى والأخرى كأنها عنبة طافية. وعنبة طافية بالياء أي بارزة، فهي ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواتها. ويناسبه من الألفاظ العامة قوله صلى الله عليه وسلم: إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري. وعنبة طافئة بالهمز من الانطفاء، وهي العين التي ذهب ضوءها. ويناسبه من الألفاظ العامة لفظ مطموس العين ولفظ ممسوح العين. وقد قيل في الجمع بين الحديثين بترجيح حديث الذي فيه أن العور بعينه اليمنى لأنه في الصحيحين، على حديث أن العور بعينه اليسرى لأنه في مسلم، ومتفق عليه الشيخان مقدم على غيره. وذهب القاضي عياض إلى أن عيني الدجال كلتيهما معيبة، لأن الروايات كلها صحيحة، وتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة أي التي ذهب ضوءها، وهي العين اليمنى. وتكون العين اليسرى التي عليها ظفرة غليظة، والظفرة جلدة تغشى العين، وهي الطافية بالياء معيبة أيضا. فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا، فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة. فإن الأعور من كل شيء المعيب، ولا سيما فيما يختص بالعين. فكلا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. هذا معنى ما ذكره القاضي عياض. قال النووي في شرح مسلم بعد أن ساق كلام القاضي عياض في الجمع بين الروايات، قال: هو في نهاية من الحسن. ورجحه أيضا أبو عبد الله القرطبي في التذكرة. وعلى كل، فعيب عين الدجال ظاهر لا يلتبس على أحد، حتى قال صلى الله عليه وسلم كان في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. والهلك جمع هالك، والمعنى إذا هلك بالدجال ناس جاهلون وضلوا، فتمسكوا أنتم بهذه الصفة من صفات الدجال، وهي أن الدجال أعور وإن ربكم جل وعلا ليس بأعور. ففيه تنبيه إلى أن من كان ناقص الخلقة وهو عاجز عن إزالة نقصه كيف يصدق في دعواه الألوهية؟ ثم قال: أفحج. الفحج تباعد ما بين الساقين، وقيل تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين. وسبق هذا في وصف ذي السويقتين الحبشي الذي يهدم الكعبة، وسبق دليل وصف الدجال بأنه أفحج. ثم قال: أجعد، أي أجعد الشعر، وسبق دليله. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، وفيه قوله: إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. وعبد العزة بن قطن رجل من خزاعة، أمه هالة بنت خويلد، هلك في الجاهلية. والشاهد قوله في وصف الدجال قطط، أي شديد جعودة الشعر. ثم قال: جفال الشعر، أي كثير الشعر. في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر. ثم قال: أجلى، أي أجلى الجبهة، وهو الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه، وسبق هذا في وصف المهدي، وسبق دليل وصف الدجال بأنه أجل الجبهة. ثم قال جسيم أي ضخم، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كان في المسند رأيته فيلمانيا. الفيلماني هو الضخم العظيم الجثة. وفي صحيح مسلم قول تميم الداري رضي الله عنه حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. ثم قال وعريض النحر، وقد سبق دليله. ولم يشكل من أوصاف الدجال إلا وصفان وهما لونه وعوره، وقد سبق ما ألف به العلماء بين الروايات المختلفة في هذين الوصفين. ثم قال وبين عينيه يراقد كفرا يقرأها المسلم من غير امتراء. من صفات الدجال أنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذه الكتابة على ظاهرها كتابة حقيقية جعلها الله علامة دالة على كفر الدجال وكذبه وضلاله، يقرأها كل مسلم كاتبا كان أو غير كاتب، ويخفيها الله أمن كتبت عليه الشقاوة والفتنة. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية لمسلم ثم تهجاها يقرأها كل مسلم، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. ثم قال يدخل كل بلد يسيح، في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تميم الداري رضي الله عنه أن الدجال قال إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها غير مكة وطيبة. فالدجال خارج عن الأرض كلها لا يدع قرية إلا هبطها، إلا ما يأتي استثناؤه في البيت الذي بعد هذا، ويلقى المؤمنون منه شدة. ففي صحيح مسلم عن أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قالهم قليل. ثم قال كالغيث لما استدبرته الريح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. والمراد بالغيث الغيم، أي يسرع في الأرض إسراع الغيم الذي جاءته الريح من خلفه، وهو كناية عن سرعته الشديدة التي تجعله يطوف الأرض في أيام قليلة. ثم قال عن مكة وطيبة سيقصى ومسجد الطور كذاك الأقصى. في حديث فاطمة بنت قيس السابق في صحيح مسلم قال الدجال عن نفسه بعد أن ذكر أنه لا يدع قرية إلا هبطها قال غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبور أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. وفي مسند الإمام أحمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى. ثم قال 40 مكثه في قدر 2 وشهرين ونصف شهر. في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. وإذا جمعت السنة والشهر والجمعة أي الأسبوع والأيام الباقية وهي 37 يوما، إذا جمعت ذلك كان مكثه في الأرض عاما وشهرين ونصف شهر، و40 مكثه في قدر عام وشهرين ونصف شهر. ثم قال يعطى من الخوارق العجابة ويبهر العقول والألباب، جنته نار، وأما ناره فجنته ومعه أنهاره، تجيب أمره السماء والأرض بقدرة الله، وهذه بعض. سبق أن فتنة الدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، بسبب ما يمتحن الله به العباد من الخوارق العظيمة التي يعطاها الدجال، التي تبهر العقول وتحير الألباب، فتنة وابتلاء. من ذلك أن معه جنة ونارا، فجنته نار وناره جنة، وأن معه أنهار الماء، وأن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم بقدرة الله، وترجع إليهم مواشيهم سمانا. ومن لا يستجيب له ويرد على الدجال أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات. وأيضا من فتنته أنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل، وأنه يقتل ذلك الشاب الذي سيأتي خبره ثم يحييه. وهذا كله ليس تخيلا، بل هو حقيقة امتحن الله بها عباده في ذلك الزمن، فيكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي صحيح مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث إذا استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم. السارحة هي الماشية، ومعنى تروح ترجع آخر النهار، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى. الذرى الأعالي والأسنمة، وهو جمع ذروة، وذروة كل شيء علىه. وأسبغه ضروعا أي أطوله ضروعا لكثرة اللبن. قال وأمده خواصر أي لكثرة امتلائها من الشبع. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ويعاسيب النحل هي ذكور النحل. وقال قاضي عياض كيعاسيب النحل أي جماعاتها. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك. وجاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال هو خير الناس أو من خير الناس، يخرج إلى الدجال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقول: لا. فيقتله ثم يحييه. فيقول أي الرجل: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وعند ابن ماجة وهو في صحيح الجامع الصغير عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. ولهذه الخوارق العظيمة التي يعطاها الدجال ولغلبة الجهل في ذلك الزمان يكثر أتباعه، وأكثر من يتبعه اليهود والعجم والترك، وأخلاط من الناس غالبهم أعراب ونساء، وقد ذكرهم في البيتين بعد هذا فقال: أتباعه يهود أصبهاني 70,000 من ذوي السيجان والعجم والترك وجمع الرابي من النساء ومن الأعراب. الصنف الأول اليهود. أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. والطيالسة جمع طيلسان، وهو ضرب من الأكسية من لبس اليهود معروف يوضع على الرأس أو على الكتف. وفي رواية الإمام أحمد: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان، والسيجان جمع ساج وهو الطيلسان. وأما الترك والأعاجم ففي المسند وصححه محققوه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي المسند أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينزلن الدجال خوز وكرمان في 70,000 وجوههم كالمجان المطرقة. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي حسن. قال ابن كثير رحمه الله: فيكون بدو ظهوره من أصبهان من حارة بها يقال لها اليهودية، وينصره من أهلها 70,000 يهودي عليهم الأسلحة والسيجان وهي الطيارسة الخضر، وكذلك ينصره 70,000 من التتار وخلق من أهل خراسان. ثم قال: وجمع الرابي أي كثير من النساء ومن الأعرابي. أما النساء فقد أخرج الإمام أحمد في المسند وهو في السلسلة الصحيحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمت الأرض المدينة إذا خرج الدجال، على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها، أي لا يدخلها الدجال، فإن كان كذلك رجفت المدينة بأهلها 3 رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وأكثر من يخرج إليه النساء، وذلك يوم التخليص، وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. وأما الأعراب فلغلبة الجهل عليهم، وقد سبق ما أخرجه ابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إن من فتنته أن يقول الأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك تشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. ثم قال: أما أشد أمة الكريم عليه فالغر بنو تميم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بني تميم: هم أشد أمتي على الدجال. أما أشد أمة الكريم صلى الله عليه وسلم عليه فالغر بنو تميم. ثم قال: هلاكه بباب لد فاعلمي على يد المسيح نجل مريمي. يكون هلاك الدجال على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن مجمع بن جارية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فذكر الحديث وفيه: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، المعنى أنه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين حتى إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدى منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه يعني الدجال بباب لد فيقتله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، وبقتله تنتهي فتنته العظيمة وينجي الله المؤمنين من شره. بقيت 5 أبيات، الخيار إليكم في إكمال هذا الشرط أو الوقوف هنا. بل نقرأها شيخنا. طيب شيخنا تفضل. إن شاء الله ما تأخذ يعني وقت، ولو أخذت وقت لا بأس. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. وشاع بين العلماء إشكاله، هل ابن صياد هو الدجال؟ ليس به على الصحيح الداني، وإنما كان من الكهان. ينجي من الدجال حفظ أول 10 من الكهف وعلم بالعلي، فالجهل أصل الفتن العظائم، والعلم والإيمان أمن العالم. تعوذ بالله ذي الجلال والنأي بالنفس من تعوذ بالله ذي الجلال والنأي بالنفس من الدجال. أحسنتم بارك الله فيكم. وشاع بين العلماء إشكال هل ابن صياد هو الدجال؟ هذه المسألة معدودة من المشكلات المعضلات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم والعلماء بعدهم. قال الخطابي: وقد اختلف الناس في ابن صياد اختلافا شديدا، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول. وقال القرطبي: وعلى الجملة فأمره كله مشكل، وهو فتنة ومحنة. وقال النووي: قال العلماء: وقصته مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. انتهى كلامه. وابن صياد اسمه صافي، وقيل عبد الله ابن صياد أو صائد، كان من يهود المدينة، وكان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وذكر ابن كثير أنه أسلم، وكان ابنه عمارة من سادات التابعين وخيار المسلمين اتفقوا على توثيقه، روى عنه الإمام مالك وغيره، وكان الإمام مالك لا يقدم عليه في الفضل أحدا. وقد ترجم له الذهبي في كتابه تجريد أسماء الصحابة وقال إنه تابعي له رؤية. وقال ابن حجر في الإصابة بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في شأن ابن صياد قال: وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة، لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعا لأنه يموت كافرا، وإن كان غيره فهو حال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما. وقد كان ابن صياد دجالا، وكان يتكهن أحيانا فيصدق ويكذب، فانتشر خبره بين الناس وشاع أنه الدجال. ولما شاع بين الناس أمر ابن صياد وأنه هو الدجال، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمره ويتبين حاله ويختبره. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما

فيأبى إلا أن يأتيه، فينطلق حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه، فسألوه ما شأنه أين يريد؟ فيقول أريد الدجال الكذاب، فيقول أنت تقول ذلك؟ فيكتبون إليه أن أخذنا رجلا يقول كذا وكذا، فنقتله أم نبعث به إليك؟ فيقول أرسل به إلي. فانطلقوا به إليه، فلما رآه عرفه، أي لما رأى الرجل الصالح الدجال عرفه بنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أنت الدجال الكذاب الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل أتى الدجال وكان عارفا بربه، حتى قال ما بربنا خفاء، وكان عالما بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحديثه، فيقول يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيعصم ويحفظ بعلمه بالله وبعلمه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتسلح بالعلم والإيمان نجاة من الفتن، فالجهل أصل الفتن العظائم، والعلم والإيمان أمن العالم. والدجال لا يظهر حاله إلا لأهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ثم قال تعوذ بالله ذي الجلال، وخاصة في الصلاة. في الصحيحين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال إمام مسلم بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا، قال أعد صلاتك. وهذا فيه حرص السلف على تعليم أبنائهم هذا الدعاء العظيم. ثم قال والنأي بالنفس من الدجال، ثبت عند أحمد وأبي داود عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. نسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بك العياذ يا عظيم الطول من كل فتنة وكل هول. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا نبيل، وجزاكم الله عنا كل خير. أسأل الله عز وجل أن يكتب هذا المجلس وهذه اللقاءات المباركة في موازين حسناتكم، ويتقبلها منكم خالصة لوجه الكريم. وكان سحرة اليوم مع الحديث المطول عن الدجال، نسأل الله عز وجل يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حضوركم واستماعكم، نلتقيكم يوم الاثنين بمشيئة الله سبحانه وتعالى على خير. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.